إذا توضأت لا ترجع سواء مرة أو مرتين أو ثلاث، النهاية ثلاث، إذا غسلت العضو ثلاث مرات انتهى، لا زد على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الثلاث، وجاء أنه قال من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فليس لك الزيادة. إذا تمضمضت واستنشقت مرة أو مرتين أو ثلاث فهذا يكفي، فلا توسوس واحذر. وإذا غسلت وجهك ثلاثا فهذا هو النهاية، يمر الماء عليه ثلاث مرات. وهكذا إذا غسلت وجهك أيوة ويديك كذلك، اليمنى اليسرى كل واحدة ثلاث، ويكفي مرة أي عمها الماء أو مرتان يكفي، لكن الثلاث النهاية. ثم تمسح رأسك مع أذنيك مرة واحدة بالماء، ثم تغسل وجهيك اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ويجوز مرتين ويجوز مرة إذا عمها الماء. فلا تطع الشيطان، لا بد من الحرب مع عدو الله، خلي قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا تكون ضعيفا للشيطان عدو. لو جاء واحد من الناس يخاصمك أو يطالبك بشيء، فلا تكون قويا في دفع الشر عنك في الخصومة، أو يريد ضربك فلا تكون قويا في دفعه، هذا أعداء، هذا خبيث يريد هلاكك، يريد دخولك النار. فلا بد أن تكون قويا في حربك، في الوضوء، في الصلاة، وفي كل شيء. استحضر عقلك، اعرف أنك معادى، وأنه خصمك، وأنه عدوك، وأنه حرب لك، فكيف تطاوعه؟ لا بد من قوة، ولا بد من تعوذ بالله من الشيطان حتى تسلم من جره وركائبه. واسأل ربك العافية من جرحك، وكن قويا، لا تستهل مع ذلك ولا تمل إليه، تقول أخاف ما كملت، لا، اجزم أنك كملت وأنك أديت الواجب، وانتقل إلى العضو الثاني وهكذا. وإذا كملت فلا صديت ما توضأت أو ما صليت، لا، الحمد لله، اجزم بأنك فعلت حتى لا يغلبك عدو، حتى لا يستولي عليك فيجعلك ضمن المجانين. نسأل الله لك التوفيق والهداية. اللهم امين. هل تنصحون باوراد معينه سماحه الشيخ لعل الله سبحانه وتعالى يشفيه من هذا البلاء؟ ننصح، نعم، ننصحه بان يقول بعد كل صلاه اذا اتى فرغا من الذكر يقرا ايه الكرسي، ويقرا قل هو الله ادعوه معوذتين بعد كل صلاه، هذا من اسباب السلام. ويكرر قل هو الله ادعوه معوذتين بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، وعند النوم يقرا ايه الكرسي ايضا، ويقرا قل الله ادعوه معوذتين ثلاث مرات عند النوم. كل هذا من اسباب السلامه. واذا حس بشيء يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا اشتد عليه ينفض عن يساره ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب عنه ان شاء الله اذا كان قويا. نعم. تركزون على القوه سماحه الشيخ؟ لا بد من القوه، وعدو، نعم، والعدو يحتاج الى قوه. نعم. لان العدو اذا راى من خصمه الضعف استولى عليه وهجم عليه وأخذ سلاحه. نعم. فلا بد يكون قويا حتى يستطيع أن يرده ويصده عنه بقوة إيمانه وقوة تقواه وثقته بالله وإيمانه به وأنه سبحانه مع من اتقى مع من صلح. الله يقول أعلم أن الله مع المتقين، من اتقى الله فهو معه يعينه على عدوه. ويقول اصبروا إن الله مع الصابر، يصبر على محاربته وقوة في جهاده حتى يسلم من مكائده. تتعدد أوجه القوة سماحة الشيخ، ذكرتم بعضا منها الآن، زيدوا أخانا لعل الله ينفع بهذا البصر. قوية في كل شيء، قوية في صلاته، في صومه، في وضوءه، في ذكره لله، في تركه المحارم، في حذره من الوساوس وجهاده لها، وعلمه بأنها باطلة وأنها من عند عدو الله حتى يطرحها وحتى يعاديها وحتى يحذرها غاية الحذر. هكذا يكون المؤمن أبدا قويا في أموره كلها. ترون من أسباب القوة أو من القوة أن يبعد هؤلاء الذين يراقبونه عند وضوئه لا داعي لهم؟ نعم، لا حاجة إليه، تبعدهم ولا يحتاج إلى هذا ما دام عاقل معه عقل. إذا كان مجنون ما له صلاة ما دام عنده عقل يعرف أنه عاقل فلا يدع الشيطان يغلب عليه ولا يحفظ هذه عدلة لا في صلاة ولا في وضوء. هو نفسه ولا حاجة إلى أحد إلا إذا كان يرى نفسه مجنون فمجنون لا مرفوع عن عقل. نفع الله بكم نفع الله بكم اللهم امين. الرسالة التابعة من مكة المكرمة وبعثت بها احدى الاخوات المستمعات تقول سين سين عين. اختنا تقول في سؤال لها: اذا المرأة طلبت من زوجها نقودا لكي تذهب مثلا للدكتور او تشتري شيئا معينا واعطاها برغبته ولم تذهب مثلا للدكتور او لم تشتري هذا الشيء الذي طلبت النقود من أجله واشترت شيئا آخر لأولادها وأولاده أيضا أو ادخرت تلك الفلوس ليوم ما، فهل تعتبر في هذا عافية ومخالفة؟ وترجو التوجيه. وأيضا سمعت أن خروج المرأة بدون إذن من زوجها حرام، ولكني أنا تتحدث عن نفسها ولكني أنا أخذت منه الإذن وقلت له إذا لم تكن موجودا فسوف أخرج إذا أردت الخروج، فقال أنت مسامحة على ذلك وترجو التوجيه حيال هذه الأمور جزاكم الله خيرا. إذا أخذت المرأة من زوجها النقود في بعض الحاجات أو للطبيب ثم بدا لها ألا تذهب وألا تشتري هذه الحاجة وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم أو لحاجات الأولاد أو لحاجات البيت أو تحفظها اليوم ما، فلا بأس عليها في ذلك وهي محسنة، وعليها أن تنظر في الأصلح ولا يضرها هذا، بل هذا يدل على كمال العقل وقوة الدين وقوة البصيرة، فلا حرج في هذا. إنما الواجب أن تكون هذه الفلوس مصروفة في شيء ينفع، لا في إشراف ولا في تبذير ولا في شيء محرم، تحفظها لحاجتها وتصرفها في المصلحة، ولو كانت غير ما أذن فيها الزوج، كان تأخذها للطبيب ثم تقول أنا طيبة والحاجة إلى الطبيب، أو تأخذها لشراء حاجة ثم ترى أن غيرها أولى منها، أو ترى أن حفظها لحاجة الأولاد أو لحاجة البيت التي أهم، كل هذا لا بأس به والحمد لله. أما الخروج فليس لا خروج إلا بإذن، فإذا خرج فإذا أذن إلى العام فلا بأس، ومع الإذن العام تتحرى لا تخرج بكل شيء، تخرج الأمور المهمة ولا تخرج إلى جهات فيها خطر أو فيها تهمة، تخرج إلى محلات لا تهمة فيها ولا خطر فيها، وإذا تيسر يكون معها صاحبة فهذا يكون أكمل وأحسن في هذا العصر، لأنه أبعد عن الشر والخطر، ولا تخرج إلا عند الحاجات المهمة جدا. نعم بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل سؤالا آخر وتقول: أريد اسما لتفسير للقرآن الكريم. إيش؟ تسأل عن كتاب في التفسير. الكتب في التفسير كثيرة، من أحسنها بل أحسنها تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير البغوي وابن جرير، هذه كتب عظيمة ونافعة ومفيدة ويحسن التفاسير، كذا تفسير الشوكاني كتاب طيب وجود، وجلالين تفسير مختصر مفيد في بعض الأخطاء، فإذا كانت عندها بصيرة تعرف الأخطاء في الصفات فلا بأس، وإن لا تسأل عما قد يشكل عليها، ولا سيما لما قد يكون فيه من التأويل بصفات الله وأسماءه أو بعض الأخطاء في الأحكام، فطالبة العلم التي عندها بصيرة تعرف ذلك، وإلا تسأل، وأحسن ما يكون تفسير المكفين، هو تفسير عظيم لكنه قد يكون فيه صعوبة على التي ليس عندها بصيرة وليس عندها مزيد علم، كأنه كتاب مطول. نعم. البغوي مع الخازن سمحت فيه. البغوي طيب. نعم. هل القيامة قامت من قبل أم لا؟ وإذا لم تكن قد قامت فمن هم الناس الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون؟ القيامة حتى الآن لم تقم، سوف تقوم إذا أراد الله قيامها، وهذا إلى علم الغيب ولا من علم الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم، لكنها سوف تقوم، وسوف يبعث الناس من قبورهم، سوف يجازون بأعمالهم، وسوف يصيرون إلى الجنة أو إلى النار، أهل الإيمان إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار، ولها شرائط تقع قبلها، منها طلوع الشمس مغربها، منها خروج الدجال وهو شخص يدعو إلى أنه نبي ثم يدعو إلى أنه رب العالمين كافر خبيث، وكذلك هناك أمور أخرى كنزول المسيح المريم من السماء وطلوع الشمس المغربها كما تقدم، وهدم الكعبة ونزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، كلها تقع قبل يوم القيامة. أما الإضاءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليلة أسير ويطاع عليه بعض الشيء، يطاع عليه الجنة والنار، رأى بعضا يعذب في النار ورأى الجنة وما فيها من النعيم، ورأى عليه أشياء من الأمور الغيب طلع عليها بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأشياء أطلعه عليها جبرائيل جاءه الوحي وأطلعه عليها عليه الصلاة والسلام، هذه أمور أطلع عليها من جهة الله عز وجل، بعضها ليلة المعراج من عوين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في أوقات أخرى دراسة الوحي وما يأتي به جبرائيل إليه عليه الصلاة والسلام. طيب أن تقول من هم الناس الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء كبير منوع. أيوه هذا شيء منوع كبير ما يحصر. نعم. فقد رأى من يعذب في النار في هروة حبستها، رأى امرأة عذبت في النار في هروة حبستها، لم تطعمها ولم تسقها ولم تأكل تتركها تأكل فساها في الأرض حتى ماتت جوعا، رأى تعذب في النار لما عرضت عليه النار، ورأى شخصا يعذب في النار كان يسبق الناس بمحجنه، المحجن مثل المشعار يمر عند الحجاج السائرين، فإذا غفل استغفلهم أخذ شيئا من متاعه بهذا المشعار، وإذا انتبهوا لقال تعلق بمحجنه ما أردته ولا قصدته، فرآه يعذب بمحجنه في النار، ورأى ناس يعذبون من الزنات والزواني، ورأى ناس يعذبون لهم أظهار بالنحاس يخشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنه فقال هؤلاء الذين يقولهم الناس يقولهم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني هل غيبة؟ نعم. وراء أشياء غير ذلك، أشياء كثيرة. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.